علم منه من يعني إساءة وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في جوار. أما طريقة غير صحيحة أو كذا هذا موضوع آخر، يعني الله أعلم. يعني في قصة أم هانة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إجارته، لكن لو وراء الإمام إلا أن ينفذ إجارة رجل من المسلمين، لذلك يعني الأمر راجع له خاصة مع الأخر يسعى بهذا، يعني يسعى في هذا الأمر. على قصة أم هانة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الإجارة، أن يقال لا أي واحد من المسلمين خلاص أجاره. يا إخوان هو أجاره، نعم أجاره وهو في ذمته، للحاكم أن يقول له رد إليه جواره، لكن لا يغدر به، الغدر هو المحرم. أما أن يقال له مثل ما قال هنا رد جوار فلان، أخرجه ولا تدخله في جوارك، طيب، لكن ما دام أجاره فلا يغدر به، هذا المقصود. نعم هذا يدخل في حديث من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا، يدخل في أشياء كما قلنا. هذا الرجل يعني رد جواره، يقول له أنا عرفت أنك أنت مجرم وأنك أنت كذا وفعلت، فمن الآن أنت في حلم جواري لست في جواري، هذا موضوع آخر. لا يعني يؤمنه حتى يعني يخرج من جواره ويؤمنه بعد ذلك للحكومات لكذا لكذا أن يمسكوه يعني يعاقبوه، هذا شيء آخر. بس إذا دخل في جواره فهو على هذا الجوار. نعم. هناك جوار على السلطان، يعني جوار على السلطان معنى أنه السلطان له أن يعني يقطع هذا. أيوة له أن يقطع ابتداء، يقول ليس لأحد مثلا أن يكفل من الجهة الفلانية أو الجنسية الفلانية أو فلان من الناس. لا حتى هذا المدير أصلا يقول أنا أجرت لكن يستثني، أو هذا الشيء مستثنى يعني حكم معروف عرفا كيف سرطة، لأن يقول أنا أجرت كل شيء لكن السلطان لا أستطيع، يعني إذا جاء السلطان يريد أن يأخذك ليستجن أنا ما أستطيع أمنع السلطان، فهذا معروف عرفا يعني فكأنه مستثنى من البداية. لكن هل السلطان أن يخفر هذا المسلم في جواري أو في ذمته ويقول له فلان أمني أو فلان أنا في جواره ثم هو يأخذه؟ ولا يعني أظن حديث أم هاني قد أجرنا من أجرتي يدل على أنه يعني الحاكم يجير كل مسلم، يعني أجار مسلما كل كافر ولا كذا إذا أجاره مسلم. نعم. صحيح. ما يعارض هذا الكلام إلا يعني أي واحد من المسلمين يستطيع أن يجير أي واحد، يعني بدون نظر الحاكم إلا لم يكن الحاكم قد قال ذلك ابتداء. أيوة يجوز، يعني يدل على هذا. نعم. الله أعلم. الله أعلم. يعني ابن خطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، فلا لم يجعل له حرمة لا بالكعبة ولا يعني أتصور ولا غير ذلك يكون له حرمة، فيكون في أمر من الحاكم بالقبض على فلان ويجي واحد يقول أنا أجرته، إيش هذا اللعب؟ أنا في جوارك. حتى يقبل. نعم. شفنا فوق على الجوز جالسي. نعم. يدخل في هذا المعنى، لكن طبعا هذه القضية كبيرة، قضية اللجوء السياسي، هذا يعني لابد أن تعرف أبعاد هذه المسألة، لها أبعاد خطيرة جدا، ويعني قد يدخل فيها ويكون يعني عقد ولاء بينه وبين هذه الدولة التي لجأ إليها، وإذا كانت كافرة فهو داخل في مولاة المشركين وتكثير سؤال المشركين وأمور كثيرة يتكلم عليه العلماء. لذلك الجنسية، التجنس بجنسية الكفر لا تحل ولا تجوز لهذا، وهم فعلوا هذا، يعني ضيقوا على حكام المسلمين وأمروهم أن يضيقوا على رعاياهم حتى يفر هؤلاء ويفتحون لهم الأبواب ويقول لك لجوء سياسي، تعال لجوء سياسي، ثم يذهب إلى الدولة التي هو منها هذا اللاجئ فيأخذ منها نفقة على هذا اللاجئ إليها نحو 800 أو 1000 دولار شهريا له ولكل واحد من أفراد أسرته كذلك، فيعيش عندهم ويستفيدون منه على نفقات أصحاب يعني أهل الدولة التي فر منها، ويواليهم هم ويكونوا يعني تحتهم وينفعهم هم هو وأولاده وذريته من بعده. فهذه أمور يعني لها أبعاد خطيرة ويعني ساسة قذرة عند يعني هذه الدول. نعم. المفضل هذا يعني التجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة بالجارة يعني هذا الجوار يعني كان قديما يعني عند العرب كانت تقوم الحروب لأجل هذا الجوار، فكان أمر يعني عظيم جدا أنه إذا استجار يعني أحد بأحد كانت يعني أمر عظيم هذا ليس كذلك، فربما يعني المسألة لا تكون يعني في عصرنا هذا بهذه يعني الأهمية، جار فلان وجار فلان ربما يميز هذا الأهمية، لكن قديما كان لها أهمية عظيمة نقاط التاريخ كذا يعني. نعم. تفضل. سؤال يعني ما في سؤال يعني هو مين سؤال دلوقتي، لكن هذا يعني غير من استجار بإنسان يعني من استجار بكعبة استجار ب المكان شريف أو كذا، هذا يعني يختلف عن المسلم لو أنه رجل فاجر وفعل وفعل وفعل وذهب في جوار رجل من المسلمين يجيره؟ نعم شيخ، إذا أجاره وإذا قبل جواره هذا يعني ما يدخل تحت حديث من آوى محدثا لعنة الله عليه، لعن الله من آوى محدثا، لا يدخل في هذا؟ نعم شيخ، هو بداية المسلم أن يجيره، لكن إذا أجاره صار حكما آخر، بداية للمسلم لا يجوز أن يجيره. سبحانك الله وبحمدك، شكرا.